أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تطمئن القلوب الوجل بذكره وكشف ضره. بسم الله الذي من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرته وعدد ما خصصته إرادته. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كنا توقفنا في الحلقة الفارضة عند الفرضيات لإثبات وجود الله تعالى، ونواصل اليوم بمشيئة الرحمن في نفس الموضوع لو كان تتفضل وتكمل. بحول الله. تفضل. بارك الله فيك. نعم. عليك الصحة، مرحبا بكم السادة المستمعين السادة عايدة. توقفنا المرة الأخرى على فرضية كونه بعض الأشخاص يقولوا، اللي ما يؤمنوش بالله سبحانه وتعالى وبالمولى عز وجل، يقولوا كونه الطبيعة هي اللي خلقت الكون هذا الكل. فلو فرضنا مشينا معاهم في الفرضية هذه متاعهم، وهما يقولوا كون الحياة بدأت بخلية واحدة في الماء نتيجة تفاعلات كيميائية، هنا نسأل شكون اللي أوجد هالتفاعلات الكيميائية هذه باش تتصنع وألا تتخلق هالخلية هذه. وعلى ذكر الصدفة أستاذ عايدة، هنا ذكرت قصة على صدفة وما يمكن أن تقوم به الصدفة. هي القصة هذه المناظرة ما بين شيخ جليل وما بين علماني ملحد لا يؤمن بوجود الله، وبدأ كل واحد يجيب ما عنده من حجج وأدلة وبراهين. ولول يحب، اللي هو الشيخ يعني، يحب إثبات وجود الله، والثاني يريد أن يوضح كونه ويبين كون الطبيعة هي اللي وراء هالأشياء هذه كلها، وأوجدت هالموجودات هذه الكل عن طريق الصدفة، وفي النهاية ما وصلوش لحتى حل سوى أنهم يعملوا مناظرة في جلسة عامة علنا قدام الناس الكل، ولجنة هي اللي تحسم بيناتهم وتكون الغلبة للي تقرروا اللجنة. وفي النهار الموعود والمتفق عليه اتأخر هالشيخ هذايا عن الموعد متاعه، والناس بدأوا يستناو، وبدأت تمر بدأ يمر الوقت، ومرت ساعة أو ما يقرب من ساعة لكنه ما جاش. وبدأ هك العلماني هذاك يستعرض في عضلاته ويقول كونه السيد هذا ما جاشي ونسحب، علاش؟ على خطره خايف من الهزيمة، والغياب متاعه هذا اعتراف منه بعدم وجود إله، والطبيعة هي والصدفة هم اللي وراء الكون هذا الكل. وبينما هما في أخذ ورد وحضروا رواحهم باش يروحوا، وإذا بك الشيخ هذاك يطل عليهم، وهو بالطبيعة كان متخبي في مكان ما قريب ليهم، تخبى قصدا وعمدا. ووقت اللي سألوه على سبب التأخير متاعه أش قال لهم؟ قال لهم سامحوني، وبدأ يعذر لهم وقال لهم راو كما تعرفوا فما نهر يفصل بين هالمكان هذا والمنزل متاعي، وكانت نسبة المياه مرتفعة فيه النهر هذا، ما نجمتش نعبر النهر هذا، قعدت نستنى حتى لين ينخفض شيء هكل المستوى متاع الماء هذاك. لكن قال نخزر قدامي الصدفة شجرة اتقصت، وبدأ اللوح متاعها يتنشر ويصبح أخشاب، والأخشاب هذيك بدأت تدق في بعضها ثم لسقت، وأصبحت لسقت بالمسامير بطبيعة، وأصبحت كيني هكا سفينة ولا بطاح صغير، فركبت فيها كالبطاح هذاك، نقلتني من الضفة هذه للضفة الأخرى باش وصلت لكم توا، ووصلت لكم في الوقت هذا المتأخر. لكن جماعة بطبيعة اش قالوا له وقت اللي سمعوا هالكلام هذايا؟ بداو كلهم يسخروا منه ويساسوا عليه، يساسوا منه ويضحكوا عليه وعلى الكلام اللي قالوا هالسيد هذايا. علاش؟ على خاطر مش ممكن بالشجرة تكون قائمة وحدة وحدة تتقص وتتنشر وتولي أخشاب وتدق بالمسامر وحدة وحدة باش تولي بطاح ويركب عليها هالسيد هذايا. اش قالوا لهم هو وقتها؟ قال لهم إذا كان قعدتوا تستهزئوا من أربع لوحات يتحطوا فوق بعضهم ويدقوا، فما بالكم بهالكون هذايا الكل؟ كيفاش واحد وحده ينشأ، واحد وحده هالكون هذايا يتخلق؟ فسكت السيد ملحد هذاك وانسحب بكل هدوء من غير ما يزيد حتى كلمة. اللي حبيت نوضحه هنا أستاذة عايدة كونه، لنفترض كون الطبيعة أوجدت الكائنات هذه، شكون قاعد يحافظ على هالنظام هذايا؟ يعني الشمس تزرق في وقتها والأرض ما توخرش حتى لحظة في الدورة نتاعها، فما قوانين دقيقة. نعطي مثال آخر، كونه مثلا قرد، كما قلت لك باش نعطي برشا أمثلة باش نبسط الناس ويفهموني أكثر. ناخذ مثلا حيوان قرد، نعطيه آلة راقنة وإلا كمبيوتر ولا آلة حاسبة أو حاسوب سمحني، ويبدأ يكتب اللي يحب بصوابعه، ويبدأ يضرب صبعه في نيجي عشوائيا وتلقائيا، يمكنش القرد هذا باش يكتب كلمة واحدة صحيحة أبدا. فما ممكن يكتب كلمة واحدة صحيحة، ولكن إمكانية ضئيلة جدا، وإلا كلمتين ممكن باش يكتب كلمة ولا كلمتين صحيحة، لكن هل من الممكن باش يكتب جملة مفيدة متركبة من فعل وفعل ومفعول به؟ أبدا مستحيل. نفرض واتت صدفة كتب الجملة المفيدة به، يندرى هل بإمكانه باش يبقى ديما على النمط هذايا وهالمنوال هذايا باش يبقى ديما يكتب في الجمل المفيدة؟ لا، ما هوش ممكن، مستحيل. إذن الصدفة تجي مرة وإلا مرتين، ما هوش تبقى مدى الحياة وهي تحافظ على هك النسق وهك التوازن هذاك. وهل ممكن القرد هذايا باش يكتب بيت من الشعر أو قصيدة من الشعر؟ ما هوش ممكن بالطبيعة، وإلا حكمة طبعا مستحيل. إذن فكرة الطبيعة اللي أنشأت الكون هذايا صدفة، إما باش تكون طبيعة عاقلة وحكيمة باش توصلنا هالشيء اللي احنا فيه من التناسق وهالنظام المحكم، كما قلت لك ما تأخرتش الشمس حتى نهار ثاني على وقتها منذ ملايين السنين، والأرض ما سرعتش في الدوران نتاعها ولو مليمتر واحد منذ ملايين السنين، وبقات تحافظ على النظام هذايا وهالتناسق هذايا وهالإبداع هذايا. المشكلة هنا المطروح قبل ما نقول على المشكل، احنا نشوفه كيف ترى مثلا يوخر على وقته بعض الدقائق ويخلط عليه خوه، اش تصير كارثة كارثة بالطبيعة لا قدر الله. إذن لهنا ما هوش المشكل في إيجاد هالكون هذايا وإبداعه، لا، فما ثلاثة مشاكل بالضبط. المشكل الأول كونه إيجاد هالكون هذايا، المشكل الثاني كونه إيجاد هالنظام، والمشكل الثالث كونه الحفاظ على هالنظام هذايا وهالتناسق وهالإبداع بأتم معنى الكلمة. فقلت إما باش تكون الطبيعة عاقلة وهذايا غير معقول، وإما باش يكون وراء هالشيء هذايا خالق عظيم حكيم جبار وراء هالصنع هذايا وهالإبداع هذايا. والإنسان لهنا وقت اللي يراه المعجزات هذية ما ينجم يقول حتى شيء غير سبحان الله وآمنت بالله. ومنذ أن خلق آدم إلى اليوم ما فماش حتى مخلوق سواء إنسي وإلا جني اتجرأ وقال أنا خلقت السماوات وهالأرض هذية وإلا الحيوانات وإلا هالكواكب وغيرها، وادعى كونه هو الخالق. حتى فرعون وقت اللي قال ويا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وقال كذلك فرعون على لسان المولى سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، لكن ما تجرأش حتى نهار باش ينتحل شخصية الخالق وقال كونه هو اللي صنع هالكون هذايا. علاش؟ هنا بسيطة ياسر، الجواب هنا بسيط ياسر ما هوش معقد، على خاطر فهمش كل اللي هو أكبر منه سن، فلو ادعى أنه خلق هالكون هذايا باش يسألوه اللي هو أكبر منه سن يقولوا له احنا نعرفوك واللي انت من اللي انت تفل ومن اللي انت في كرش امك ولا من قبل ما تتخلق جمله واحده، كيفاش تدعي خلق هالشيء هذا وانت مازلت في كرش امك؟ اذا حتى واحد ما نجمش يتجرأ على المولى سبحانه وتعالى ويقول هالادعاء هذا الباطل، وهذا التحدي قائم الى يوم القيامه، وهو تحدي من المولى سبحانه وتعالى انه لا يستطيع احد ادعاء اي شيء من هذا القبيل. والله يا استاذ عايده لو كان اجتمعت البشريه كلها واتحدوا بعلمائهم وبحكمائهم وبالانظمه اللي عندهم وبجنهم وبانسهم باش ما نقولش باش يصنعوا والا يخلقوا ذبابه، بل حتى خليه واحده حيه ما هوش ممكن باش يخلقوا هالشيء هذا. ونزيد نوضح هنا في معنى كلمه الخلق، ما نعرفش تعرفها ولا استاذ عايده، حتى اذا كان تعرفها زيد نذكر بها استاذ المستمعين. اولا الخاصيه الاولى كونك تخلق شيء من عدم، يعني من مواد اوليه من عندك انت ما كانتش موجوده قبل بالكل وانت اللي صنعتها لاول مره. فمثلا اذا كنت تستعين بالاكسجين والهيدروجين والمعادن فهذا ليس من عندك انت، هو ملك لله سبحانه وتعالى. الخاصيه الثانيه في الخلق هو كونك انت اول من ابتكر هالمخلوق الجديد هذايا وما خلق حتى حد كيفه من قبل. النقطة الثالثة والأخيرة هو كونك وقت اللي تكمل خلق هالشيء هذايا يلزمك الشيء هذاك يتوالد من تلقاء نفسه وبذاته. مثلا احنا اذا كان صنعنا معمل متاع سيارات يندرى ممكنش باش سيارة تولد لنا سيارة اخرى، ماهوش ممكن. بينما الخالق وقت اللي خلق النبات وهالاشجار وحتى الجماد يتوالد، نعم، والبشر كلنا نتوالد من بعضنا. وهنا نرجع للنقطة الاولى وقت اللي قلت كونك اذا كان باش تخلق شيء من عدم يعني ما هوش من عندك انت. فوقت اللي انت باش تفكر في هالشيء اللي باش تخلقه وباش تكونه، باش تفكر وباش تخطط وباش تبرمج بعقلك وبالحواس نتاعك، والحواس والعقل نتاعك هذه ماهيش نتاعك انت وماهيش ملكك انت، هي ملك للمولى سبحانه وتعالى وهو اللي اعطاك الحواس هذه. مجرد اضافه بسيطه دكتور لو كان تسمح، عقليا الفعل يدل على الفعل هكا ولا؟ بالفعل. وفما عربي قال البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير، السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، اما تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. المولى سبحانه وتعالى وقت اللي خلق الكون هذايا يا استاذة عايدة فيه انظمة متعقدة جدا، فهناك انظمة كونية ثابتة واساسية وما تتغيرش. فمثلا لو كان ما كانتش ثابتة الانظمة هذه الكونية، مش ممكن باش الشمس تشرق في نهار وتغيب وقت اللي تحب هي، والا الارض تدور ساعات ومن بعد تتوقف وقت اللي تحب هي، والا يتغير مسار النجوم والكواكب، هنا يضيع ويختل النظام وتصبح الحياة مستحيلة. لكن المولى سبحانه وتعالى جعل من النظام هذايا والا من القوانين هذه اساسية وثابتة وما تتغيرش ومحكمة، اذ يقول سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت أتينا طائعين، صدق الله العظيم. هنا حبيت نبين كونه فما قوانين ثابتة وفما بعض القوانين اللي هي متغيرة، وتنزيد نبين هذا أكثر. موضوع آخر باش نتنقله يا أستاذة عايدة والأستاذة المستمعين كذلك، إذا كان المولى سبحانه وتعالى موجود علاش ما نراهوش وعلاش ما هوش ممكن باش نشاهدوه؟ هنا فما أسباب عديدة جدا. باش نبدأ أول نقطة لعدم مشاهدة الإله، كونه إذا كان أمكننا المولى سبحانه وتعالى من مشاهدة متاعه، هنا الناس كل بالشد ثنية وناس كل تشد الصراط المستقيم وكل واحد بش يولي مؤمن والكل بش يدخل للجنة وما عادش فما هنا لا حساب ولا عقاب ولا حتى شيء، والدرجات الكل هتكون متساوية. إذن المولى سبحانه وتعالى خلى هالشيء هذا غيب، علاش؟ باش تتفاوت المراتب متاع الإيمان وتتبين درجات التقوى. نعطي مثال نعيشوه في كل سنة مرة تقريب، وهو شهر رمضان. وقت اللي سئل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، إش قال؟ قال: التمسوها في العشر الأواخر. بالفعل، فلو حددها الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه وقال وضبط الساعة متاعها ويقول هي ليلة 27 رمضان من 9 متاع الليل حتى ل 11 متاع الليل مثلا، شكون مازال يجتهد في غيرك الوقت هذاك؟ الناس الكل يبداو شيخين في الليالي الأخرى، إلا فك السوايع هذيك تلقى الجوامع تغص وتملى وتفرغ بالعباد وما عادش يقوم حتى حد في ليالي أخرى ما عدا أك السويعات هذيك اللي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ما قيدهاش الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يجتهد الناس أكثر ليلة ممكنة وبهكا تتفاوت الحسنات وتتميز الدرجات. نقطة ثانية لعدم إدراكنا لوجود الله سبحانه وتعالى، بل لعدم رؤيتنا لوجود المولى سبحانه وتعالى، الحواس اللي نملكها كبشر هي ماهيش مؤهلة باش تورينا المولى سبحانه وتعالى. فحاسة النظر كما قلنا هي ما تراشي إلا أماكن محددة ومسافات محدودة أو مناطق معينة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحده لا زمان ولا مكان، إذن ما يمكنناش باش نحصروه بالعين المجردة. وعطيت مثال في الحلقات السابقة، في شهر رمضان في نفحات رمضانية، كونه كيفاش الصغير مثلا يتولد بعينيه ويميز بين الألوان الكل، ثم وقت اللي يكبر حاشاك ما يفقد حاسة البصر ويعرف شنية الألوان، وقت اللي يقولوا له أحمر وأزرق يفهم، بينما إنسان من اللي تولد هو فاقد حاسة البصر وما عمره ما رأى حتى لون من اللي تولد، وكبر وبدأ يفهم ولا عمره كما يقولوا 10 ولا 12 ونقولوا له 10 ولا 12 عام ونقولوا له راهو شرينا مثلا هالسورية هذه لونها حمراء، راشي الأحمر من قبل هو ما راهوش، ينجمش يعرف شنو الفرق ما بين الأحمر والأزرق والأخضر، ما هوش ممكن على خاطر عمره ما راه كيفه، حتى كنت تقرب له باش تقول له مثلا هذا أحمر كي الدلاع يقول لك حلو هذا، لا تقول له أحمر كيف النار يقول لك يحرق هذا، لا تقول له أحمر كيف الكبوس يقول لك أحرش شوية، تقول له لا أحمر كيف الطماطم يقول لك رطبة، ما هوش ممكن باش يتخيل ويتصور اللون الأحمر على خاطر ما راهوش قبل بالكل. إذا احنا ما هوش ممكن باش نتخيلوا الإله نتاعنا، علاش ما ريناش حتى إله وحشاه سبحانه وتعالى كيف هو باش نقربوا إلهنا كيف الإله هذاك، ومهما تخيلنا مهما صورة جات في بالنا على شكل الإله سبحانه وتعالى فهو غير ذلك. إذ يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يقول: البحث في ذات الله إشراك والعجز عن الإدراك إدراك. خونا نادر إلى حظلي على الوقت، مجبور توا باش نقص على الحلقه هذه، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه اخرى. بارك الله فيك دكتور على كل ما قدمتونا اليوم، ان شاء الله احنا استمتعنا بهالحديث هذا، وان شاء الله الساده المستمعين كذلك استمتعوا. في الختام وكما كل حلقه نختم بدعاء، اللهم اننا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم اني اسالك صحه في ايمان وايمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.